السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع أماكن نبوية نسترويها أحداث السيرة ونتذكر فيها وقائعها حيثما وقعت. أنا أعود بمشاعري وبقلبي لتلك الأيام الأولى المشرقة، أيام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد أن أقام في قباء الذي نرى مآذنه الآن، أقام فيه ما شاء الله أن يقيم، ثم تحرك موكبه المبارك الميمون، تحرك يوم الجمعة ولا تسل عن جلال الموكب النبوي وهو يسير من قباء متجها إلى المدينة النبوية. يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 500 من الأنصار من كل قبائل الأنصار يحملون السيوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلحتهم على عواتقهم إعلاناً بالحفاوة والنصرة والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الموكب النبوي الميمون يتهادى من هذا الطريق، وهذا الطريق هو الآن كما كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هي القطعة الباقية الموثقة لمسير النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى مكان المسجد النبوي. فلما وصل إلى هذا المكان ونحن الآن في هذا المكان المنهبط في وادي يسمى وادي رانوناء، يسكن في جهة الوادي الأخرى بنو سالم بن عوف، أما أهل قباء فهم بنو عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف من الأوس، وبنو سالم بن عوف الذين يسكنون هنا من الخزرج، وقد مر النبي الآن صلى الله عليه وسلم بحذائهم فوقف له سادتهم عتبان بن مالك رضي الله عنه وسادات بني سالم بن عوف، استوقفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انزل عندنا حيث المنعة والقوة، يا رسول الله ما أتى أحد عندنا إلا كان في حماية ومنعة، فانزل عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم دعوها. هنا تحركت مشاعر المنافسة بين القبائل، بنو عمرو بن عوف أوس وبنو سالم بن عوف خزرج، قالوا يا رسول الله أقمت عند بني عمنا أياما ثم تمر من عندنا وتدعنا، صلي عندنا. وكان الوقت اللي مر به النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة هو مثل هذا الوقت الذي أتحدث فيه الآن، قريب أذان الظهر، قد قارب وقت صلاة الجمعة. فحاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هذا المسجد وكان منهبط في الوادي، فصلى صلاة الجمعة في مكان هذا المسجد لتكون أول جمعة يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. فأول جمعة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام كانت في هذا المكان، في مسجد الجمعة، مسجد بني سالم بن عوف في مهبط الوادي. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. نحن الآن في أطم صرار، وأطم صرار منزل بني حارثة من الأوس، ويقع في الشمال الشرقي للمدينة، وكما نرى فهذا شمال المدينة جبل أحد. يبعد هذا المكان عن المسجد النبوي قرابة 4 أكيال. تقطنه بنو حارثة في أطم. لا نزال عندما نتجول في هذا المكان نجد بقايا هذا الأطم، بقايا هذا الحصن، نجد بقايا جدر، نجد في أعلاه بئر، لأنه تحصين حربي من أيام الجاهلية. فبنو حارثة من الأوس يقطنون في هذه الرباع، في أطم صرار وما حوله. يشكل الأطم الحماية العسكرية، الحصن العسكري، ويحمي ما حوله من البساتين والنخيل. من المواقف النبوية في هذا المكان أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، تقول الرواية، وهم في سند الحرة. وعندما ننظر فيما حولنا نرى سند الحرة، نرى علو صخور الحرة، وهذا يحدد المكان تماماً، أنه أتاهم وهم في صرار. فما حولنا الآن هذه الصخور المرتفعة هي سند الحرة. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في سند الحرة فقال لهم: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ولاحظ دقة العبارة النبوية، أراكم، لم يقل أراكم، أراكم اللي تفيد الظن، أراكم قد خرجتم من الحرم، لأن هذا المكان محتمل، فالواقف فيه يرى طرف جبل أحد حذاءه، وهو موغل في الحرة، فهل هو داخل في حد الحرم أم لا؟ أراكم قد خرجتم من الحرم. ثم التفت صلى الله عليه وسلم وتحقق من المكان فقال: بل أنتم فيه، بل أنتم فيه، أنتم في الحرم. أحبتي، دعوني أنا وإياكم نستنطق دلالة هذا الحديث في مكان الحديث. أول دلالة تشد قلبي حقيقة إني أقول: كم المسافة بين منازل بني حارثة والمسجد النبوي؟ 4 كيلو. تقطع عادة في المدينة مشيا على الأقدام، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى رباع الأنصار ويعمر دورهم بزياراته، حتى هذا المكان الذي يعتبر من أطراف المدينة في شمالها الشرقي يسعد بنو حارثة بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ودخوله في رباعهم وتواصله معهم. وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منازل عند المسجد النبوي لم يكن جالس هناك فقط، وإنما كان يتنقل بين فجاج المدينة كأنما ينسج بين بقاعها، ويشد الرباط بين بقاعها ورباعها ودورها ليجعل منها مثل السجادة المتينة، يشد لحمتها وسداها، كأن صلى الله عليه وسلم ينسجها نسيج، يجعلها مدينة مترابطة متواصلة. ومن أعظم ما يقوي تواصلها تنقله صلى الله عليه وسلم بين رباعها. وبين أحيائها ودورها، بحيث أنه حتى اللي هم في أماكن يشعرون أنها بعيدة عن الحرم النبوي لا يشعرون أنهم منقطعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو يزورهم، وها هو يصل إليهم، وها هو يؤكد لهم أن مكانهم من الحرم. ما أبلغ دلالة هذا التواصل الجميل بين أحياء الأنصار، يصله النبي صلى الله عليه وسلم بتواصله وزياراته وتعاهده لهم في دورهم ورباعهم. وأثمن ما يسعد به الصحابة إذا زار دورهم أن يصلي فيها. ولا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يزور أناساً دون أن يسعدهم بالصلاة في رباعهم. ولذلك فرباع المدينة ودورها وأحياؤها منورة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الدلالة الثانية والتي يعتني بها مؤرخ المدينة هي تساؤل النبي صلى الله عليه وسلم: أراكم قد خرجتم من الحرم، بل أنتم فيه، على ماذا يدل؟ إنه يدل على أن السكنة داخل حدود الحرم لها ميزة، لها ميزة، لها فضيلة. ولذلك عاد فأكد: بل أنتم فيه، بل أنتم فيه. فهذه الميزة يسعد بها كل من سكن المدينة داخل حدود حرمها. ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم الرحوم الرحيم العظيم، خير معلم للناس الخير وخير مرب للأمة، على أقوم طريقة وأسد نهج. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى أصحابه، اللهم صل عليه وعلى من آمن به واتبعه، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم اسلك بنا طريقتهم، اللهم كما وقفنا حيثما وقف فأوقفنا ربنا في الآخرة حيث يقف، سعداء بلقائك. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.